الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودرس اليوم حول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو ما زال يذكر مسائل قبل ذكره للأصول الثلاثة. هذه آخر مسألة سيذكرها بين يدي ذكره للأصول الثلاثة. هذه المسألة هي متعلقة بالحنيفية وبدين إبراهيم وبأعظم أمر أمر الله به وبأعظم نهي نهى الله عز وجل عنه. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المائل في اللغة، والمراد بذلك دين إبراهيم أنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد. فدين إبراهيم هو دين الحنيفية، المستقيم على طاعة الله عز وجل. وقد كان الناس في أول الأمر على توحيد الله، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال أهل العلم: ثمة تقدير محذوف أن الناس وقعوا في الشرك، فبعث الله الأنبياء بعد ذلك. وكان الناس 10 قرون قبل نوح على الإسلام وعلى توحيد الله وعلى عبادة الله، ولم يقعوا في شيء من الشرك حتى وقع فيهم الشرك بعد ذلك. وجاء إبراهيم نوح ودعا الناس إلى توحيد الله، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة نوح. ثم لم يزل الأنبياء يأتون نبيا نبيا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى توحيده. ومن هؤلاء أبو الأنبياء وسيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وقد كانت دعوته الحنيفية كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. لذلك نحن لما نريد أن نتبع دعوة إبراهيم ونتبع دعوة الأنبياء جميعا، فعلينا بترك الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ: وما خلقت الجن والإنس، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. ما هو هذا الشيء؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. تكلمنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون: أي يوحدون، أي يفردوني بالعبادة. طيب، أشار بعد ذلك إلى كلام غاية في الأهمية فقال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. هذا أعظم الأوامر، توحيد الله. الله أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بأشياء كثيرة. لكن لابد أن تعلم أن أعظم الأوامر توحيد الله، وهو لب دعوة الأنبياء والرسل وأصل الرسالات. ولو تتبعت دعوة الأنبياء كلهم وجدتهم تدور حول هذا الشيء. الله عز وجل يقول عن هود: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعن صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل على توحيد الله. أعظم الأوامر التوحيد. ما هو التوحيد؟ قال: وهو إفراد الله بالعبادة. كلمة بسيطة. ترى التوحيد الذي يتكلم عنه دائما هو يمثله هذه الكلمة: إفراد الله بالعبادة. إذن أن تعبد الله وتفرده بالعبادة، لا إله إلا الله، هذا التوحيد. المسألة أيسر مما تتصور، المسألة ليس فيها تعقيد، التوحيد أن تعبد الله، وليس هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي أن نقول التوحيد أن تعبد الله، لأنه قد تعبد الله وتعبد معه غيره، قد تدعو الله وتدعو تدعو غير الله، إذا ما حققت التوحيد. التوحيد أن تفرد الله بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله. طيب، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك أن تدعو مع الله غيره، وإذاك هي مأخوذة من التشريك والاشتراك، كأنك تدعو الله وتدعو معه، تسجد لله وتسجد لغيره، تذبح لله وتذبح لغيره، تنذر لله وتنذر لغيره. هنا الإشكال، هنا الشرك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك إذا عرفت هذا فلا بد أن تعلم أن الشرك لا يغفره الله، وأهون الشرك أعظم من أكبر الكبائر. والشرك فيه نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو أن تتخذ ندا مع الله، معبودا مع الله، تتوجه له بالعبادات، أي عبادة كانت من العبادات. إذا قلنا في العبادات مثلا أن من العبادات الذبح، فمن يذبح لغير الله، يذبح للولي أو يذبح للسيد أو يذبح لصاحب القبر، فهذا قد أشرك مع الله وجعل لله ندا، وهذا شرك أكبر. إذا قلنا أن من العبادات الدعاء، طيب الذي يقول يا ولي فلان يسر أموري، يا ولي فلان فرج كرباتي، أنقذني من الغرق، هذا الآن صرف العبادة لغير الله فوقع في الشرك، حتى ولو كان في وقت آخر يقول يا الله يا الله، لأنه وقع في الشرك الآن وأشرك مع الله غير، هذا شرك أكبر. وهكذا في بقية العبادات. يبقى الشرك الأصغر، وهو ما كان ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبر، ومن ذلك يسير الرياء الذي تجد أنه يعني في قلبه شيء من الالتفات للمخلوق في عباداته، إذا قام يصلي هو يتوجه لله، لكنه في قلبه ميل لأن يرائي بهذا العمل المخلوق. يقول أهل العلم من ذلك الحلف بغير الله، كالذي يقول مثلا والنبي أو والسيد أو وفلان، هذا حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا كان هذا الحلف مجرد لفظ يقوله فهذا شرك أصغر، لكن إذا كان الحلف يحلف بالمخلوق لأنه يعتقد أنه مساوي لله فهذا شرك أكبر. من هنا تعلم خطورة الشرك، من هنا تعلم أن على الدعاة إلى الله أن يشتغلوا بإصلاح العقائد وتصحيح عبادات الناس وتخليصهم من الشرك. والواقع أن هذه القضية بلي فيها المسلمون، وكم ترى في بلدان المسلمين من ضريح ومن ولي ومن سيد ومن قبر يتوجه له إلى غير الله، يتوجه به وإليه مع الله عز وجل، وتصرف لهذه الأضرحة والقبور والمزارات العبادات، وتذبح عندها الذبائح وتنذر عندها النذور. وهذا من أخطر الأمور، هذا الداء الحقيقي، هذا المرض الحقيقي. ووالله ما تأخرت الأمة وما بليت وما تأخرت وما استولى عليها أعداؤها إلا حينما ضعفنا في هذا الجانب. لما كان الناس لما جاءهم التتار يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، إيش فعل فيهم التتار؟ أفنوهم واستولوا على ديارهم. ولما حققوا التوحيد واشتغل الناس على الدعوة إلى توحيد الله وتصحيح العقائد ونبذ الشرك، وأن لا نتعلق إلا بالله ولا نتوجه إلا إلى الله ولا نعلق أمورنا ولا نحب ولا نرجو إلا الله، سينصره نصرهم الله، ونحن سينصرنا الله متى ما وجهنا كليتنا وعباداتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية أيها الأحبة وإن كنا أخذناها على وجازة، لكن حقيقة هي أهم الأمور، ولب الدعوات وأس الرسالات والأمر الذي ينبغي أن ينشغل به الداعية إلى الله أينما كان، في بر أو بحر، في قرية أو في هجرة أو في مدينة أو في دولة، ينبغي أن نشتغل نحن كدعاة إلى الله وطلبة علم إلى تصحيح العقائد، وأن نراجع أنفسنا ونراجع من حولنا، نهذب عباداتنا ونراجع أنفسنا ألا يكون فينا شيء من الشرك، وأن نحقق التوحيد بكليتنا. هذا أعظم أمر نهى الله أمر الله به، وهذا أعظم أمر نهى الله عنه. تريد أن تنهض بعبادتك وتنهض بأمتك، حقق توحيد الله سبحانه وتعالى وتبرأ من الشرك وأهله صغيره وكبيره. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.